فسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون